أهلا بكم أعزائي المستمعين، لقاء جديد، لقاء مواجهة ليوم السبت الثالث من يونيو 2023، ويشرفنا أن نكون في حضرة كاتبنا المحلل السياسي المفكر الأستاذ أحمد رفعت الغواص في بحر الحياة. أشكرك يا دكتور، شرف لي طبعا وجودي معك. هو دايما بيعمل صفحة على صفحته مقتطفات بوست يعني أو منشورات عن غواص في بحر النغم، غواص في بحر الحياة، يعني غواص في بحر الحياة وغواص في نهر الحياة. نهر الحياة يعني بتبقى برضو فيها لفتات مهمة يا دكتور هشام، أنه بدورنا أن احنا يعني نقول للناس بعض الأشعار، بعض الحكم والمقولات المهمة جدا اللي احنا بنستلهم منها معاني جميلة. ميادة الفيشاوي، دكتور هشام محفوظ، أمان هلال، وكريم فرج مخرج هذه الفقرة، رئيس تحرير أحمد دياب. البداية في نقاشنا هستعير من زميلتي ميادة الفيشاوي هذا الخبر حول امتحانات الطلاب، ونحن أيضا إلى جانب طبعا امتحانات الثانوية الأزهرية، هناك بعد أيام على مرمى البصر امتحانات الثانوية العامة. البداية النهاردة أو سؤالنا هيكون المستهدف الاستماعي لنا طلاب الثانوية العامة، وإذا كانوا طبعا مشغولين بالدراسة الآن فيمكن نقل إجابة حضرتك عن السؤال التالي من قبل أولياء الأمور إلى طلاب الثانوية العامة. لو أن طالبا من طلاب الثانوية العامة جاءه في امتحان مادة اللغة العربية سؤال التعبير عن افتتاحية عن الوعي، هتبقى سطور محددة أعتقد من 4 لـ6 سطور، يعني لو أردنا أن يستثمر أبنائنا حضور الكاتب والمفكر المحلل السياسي أستاذ أحمد رفعت ليقدم ما يعينهم على اقتناص 4 درجات 4 من 4 في هذا الموضوع. أشكرك جدا ونكسب ثواب لأن الطالب دلوقتي في يعني بيفكر فعلا. ده سؤال مركب أستاذ ميادة، سؤال عبقري، لأنه أولا في يعني جانب كده نصيحة لوضع الامتحانات في الثانوية العامة أن هم يبقوا على خط المعركة اللي بياخدها الوطن، ويبقى الوعي جزء من الموضوعات اللي ممكن تبقى وارد انها الطلبه يعني مش نيس، لكن على الاقل نشركهم في الموضوع، لانه هم دول اللي بعد سنه واتنين هيبقوا على خط المواجهه الفعليه. يعني الحاجه الثانيه، والله انا شخصيا كتبت كتير انه الاعزاء في وزاره الثقافه يبقى جزء من انديه الادب، جزء من المسابقات اللي بتحصل في قصور وبيوت الثقافه، الأعزاء في وزارة الشباب والرياضة يبقى جزء من اللي بيحصل في نشاط الوزارة، إنه يبقى موضوع الوعي موجود في الأنشطة، مجلة حق بتتعمل، مسابقات القصة، زيارات يا أستاذ أحمد، زيارات أندية الأدب، لأن دول شغالين نشاط على طول، لأنه هم عاملين اجتماعات دورية وانتخابات وحاجات، يعني على طول الحركة الأدبية والثقافية في القصور وقصور الثقافة وحركة الشباب في المراكز والأندية والحاجات اللي بتحصل، المعسكرات والمعسكرات الدائمة في حلوان وأبو قير، مش عارف أبو قير لسه شغال ولا لأ، أنا روحت كانوا بيعملوا ميناء أبو قير جديد فمش عارف نقلوه مكان تاني، لكن أيا كان كل ده لما يحط موضوع الوعي في كجزء من حركة هذه الأماكن والمؤسسات يبقى هيبقى ممتاز. لما نوصل بقى للثانوية العامة يبقى احنا رايحين للمستهدف، احنا عندنا 750 ألف طالب تقريبا كل سنة، 750 ألف أسرة، يبقى احنا قادرين نوصل الموضوع الى قطاع كبير جدا، وهو ده القطاع اللي بعد 2-3-4 هيبقى على خط المواجهة، سواء في القوات المسلحة او في المعركة التنموية اللي بتحصل، وهيبقوا عندهم قدرة على فهم الموضوع. موضوع ايه بقى باختصار؟ انه احنا بلد مش انا من انصار صراحة، يعني من انصار نظرية المؤامرة، اللي احنا بلد مهم كل يعني الرؤى من جمال حمدان إلى غيره. وإحنا عندنا قبل جمال حمدان عندنا وثيقة مهمة جدا ناس كتير بتنكرها لكن هي موجودة، أي حد يكتب دلوقتي مؤتمر كامل بنرمان هيلاقي إن في 1905 حصل مؤتمر كبير جدا قعد سنتين لغاية 1907. طبعا مش ناس قاعدة في قاعة لغاية سنتين، لا يعني بيروح المؤتمر شغال بلجانه زي الحوار الوطني كده، الناس بتروح وتيجي لأن طبعا كانت وسائل المواصلات صعبة أياميها. نعم. لكن قعد سنتين علشان يدرسوا إزاي الاستعمار الغربي يستمر أطول فترة ممكنة. والمهم حطوا يعني تصور العالم وقالوا أمريكا اللاتينية ما فيش مشاكل معاها، مش ما فيش خلاف حضاري، آسيا ما فيش خلاف حضاري، أوروبا وأمريكا الشمالية دول إحنا المنطقة الوحيدة اللي فيها خلاف مركب يعني في اللغة وفي الثقافة وفي وهم اللي عندهم مسارات وعندهم بيتحكموا في يعني مسارات المسارات البحرية في العالم كله، هي المنطقة اللي تمتد من خليج المحيط هم اللي قالوا أي. يعني عشان بعد كده ايه الناس ترجع تقول لك إيه بلاش بقى الشعارات ومش المحيط الخليجي بتاعه شعارات، ده هم اصلا التحليل عندهم هم ده سبقوا نعم ده سبقوا الجامعه العربيه حتى يعني حتى الجامعه العربيه اذا كانت مؤسسه يعني تبدو انها في 45 ما هياش يعني حركه القمايه العربيه ما كانش كانت موجوده شعبيا، لكن انه في دول تتبناها مصر وسوريا والعراق ما كانش موجود، ومع ذلك هم 1905 قايلين وقايلين بقى يعني هنا في اختلاف حضاري معاهم، هم عندهم ثروات هائله وعندهم ثقافه واحده وعندهم لغه واحده، وهذه المنطقه لو تركت هيبقى شكل العالم هيتغير، وهم عايزين يقولوا يعني ما هم احيانا بيختاروا الفاظ كده تبقى مهذبه. نعم. هم مش عايزين يقولوا انه استمرار نهبنا للعالم هيتوقف اذا دول صحوا. ايه الحلول؟ حطوا بقى شروط كتير انه لازم المنطقه دي تبقى مجزأة ولازم تبقى فيه حتى لو قدر ان احنا مشينا، لان كانت ابتدى بقى هواجس التحرر، احنا كان عندنا مصطفى كامل وبعد كده ومعاه كان قبله عبد الله النديم وقبلهم عرابي وبعد كده محمد فريد، في غيرنا في دول تانية كان نفس الحركات التحرر دي ابتدت تشتغل، الثوره العربيه في سوريا والشام واماكن كتيره ابتدت فكره التحرر من العثمانيين بعد الاول وبعد كده من البريطانيين والفرنسيين تبقى موجوده. فهم قالوا بقى اذا قدر لنا ان احنا نمشي ونسيب هذه البلاد يبقى لازم نسيب اولا جسم يفصل المشرق عن المغرب، المشرق العربي عن المغرب، لازم ووضع سنه 48 وضع بالظبط سنه 48، وان احنا لو مشينا نسيب مشاكل على الحدود بين كل الدول دي. وده واضح طبعا، ده بالظبط بص كله اتعمل بالحرف. نعم. فاحنا 17 كان وعد بولفور، 24 تاسيس الزراع الاعلامي للموضوع كله البي بي سي، 28 تاسيس جماعه الاخوان، 48 تاسيس اسرائيل، 56 اول عدوان مباشر على البلد العربي. فالمؤامره واضحه، فلازم الناس تبقى عارفه انه هنا مطلوب ما يبقاش في بلد قوي في هذه المنطقه الممتده على ارض مصر دي، اولا المنطقه كلها، بس هنا هم قايلين ان هذا البلد لو تقدم المنطقه كلها بتصحو وتستيقظ ويعني قادره تفوق المنطقه كلها، والعكس هذه البلد او هذا البلد لو في مشاكل وضعيف المنطقه كلها بتضعف. نعم. فالمخطط ماشي حرفيا ومعلن ومش مستخبي، يعني اي حد بيسمعنا يكتب بس كامبل بنرمان او مؤتمر، ده كان رئيس حزب الاحرار البريطاني وبالتالي كان اول مره يوصل للسلطه وكان هو الموجود في هذا الوقت رئيسا للوزراء. فاذا لغايه النهارده في حد في مصر مش عارف الكلام ده يبقى في مشكله او مش مصدق الكلام ده، ولو حد تاني مش مصدق برضه في مشكله، لان في ناس شغاله بقى حكايه ايه مفيش حاجه اسمها مؤامره، احنا اللي بنجيب الكلام لنفسنا واحنا اللي مش عارف بنعمل ايه، هذا كلام غير صحيح. يعني جزء من المشاكل يعني طبعا احنا بشر عندنا ممكن يبقى مشاكل ذاتيه في البنيان بتاعنا، لكن احنا بنتكلم على اللي احنا عايزين شبابنا يعرفه، لانه اذا ده مش موجود عندهم مش معروف لكل الاجيال مش بس الثانويه العامه. أيوة. كل مصر لازم تبقى عارفه هذا الكلام. لانه هتلاقي رؤساء لمصر جم ما يعني ما حاولوش يتمددوا بره مصر، ومع ذلك اذا اهتموا بالداخل برضه بيحصل لهم مشاكل، لانه مش مطلوب انك تبني بلد قوي على هذه المساحه. نعم. والمصطلح اللي كان غريب بان التسعينيات كونداليزا رايس لما قالت الفوضى الخلاقة، احنا قلتها يعني بقى المصطلح يعني في حد خده على انه كده كلمة انشائية كده مرتجلة، لكن ما حدث بعد ذلك كان يؤكد انه لا ده في استراتيجية ومقصودة تحت هذا العنوان. لا هو هم يعني معهد القدس في اسرائيل من 81 حاطط مخطط وموجود، وكان اسمه يعنون، هو طبعا مكتوب بالانجليزي يعنون، فانا ممكن اسمه مش هتوصل له، هم بس يكتبوا معهد القدس لانه بيكتبوا الانجليزي ال اي دي، بس هو بالعبري وبالعربي اسمه يعنون. اذا دوروا عليها هيلاقوا الخطه موجوده لاضعاف مصر تحديدا واضعاف المنطقه كلها واشغالها في مشاكل كتير. نعم. بعد كده شارل لويس او برنارد لويس وجهات اللي احنا شفناه بعد كده من بعد 2010 او 2011. نعم. فالمخطط معلن، وبعد كده كونداليزا وقايب، واحنا ساعتها استهترنا وقعدت ناس ترسم كاريكاتير ساخر وناس تسخر من الموضوع لغايه ما فوجئنا بالفوضى المدمره مش الخلاقه. هم طبعا خلاقه من عندهم، هم انه تقدم منطقه مختلفه جديده يعني قبل تبقى مرنه ولينه وقبل للانسناء والتعامل المرن يعني. طب انا طالب حسب الهوى يعني. انا طالب ثانوي عام عاوز اكتب وراك بقى حوالي 6 سطور. طب انا احنا قلنا الماده الخام للموضوع. يعني حضرتك برضو بتعرف الطالب ان كل اللي احنا بنعمله ده من بناء وتنميه ما كانش سهل. ما كانش سهل ومش مطلوب انه يحصل اصلا. ومش مطلوب يعني انت بتبني بتعمل او بتعمل، انت في معركتين، معركه انك تبعد عنك الاشرار والافكار الهدامه، ومعركة البناء لأنه البناء صعب انت وانت متوتر. انت شريكة في هذا البرنامج وشريكة في المعركة كلها يعني كتاباتك وكده، لكن وشاهد انه ما في مشروع تنمو في مصر الا ما هجم، لدرجة انه في حاجات زي الشمس انت بتعمل قناة سويس جديدة ما يختلفش عليها اتنين، ما يختلفش عليها اتنين بتهاجمها ليه دي يعني. فمش هن مش هن مش ه المعركه مش هتخلص بسهوله ولسه قدامنا كتير، بس لازم الناس تبقى فاهمه لانه بيطلعوا نقطه الفصامه في اي حاجه. الشاب كمان لازم يكون عفوا يعني دكتور هشام انه يكون عارف قيمه الامن والامان. يعني انا لو بحط نفسي مكان الشاب دلوقتي اللي بيمتحن وعنده 17 سنه دلوقتي تقريبا او 17 ثانويه عامه، فهو من 4 سنين او 6 سنين كان عنده مثلا 10 سنين، عاش أجواء أنه قبل 30/6 كان فيها إيه، حصل إيه، إيه الأمن اللي إحنا الحمد لله قدرنا نستقر دلوقتي وبعد 30/6 وعايشين فيه دلوقتي الحمد لله بخير. الخريطة كمان خريطة الإنجازات اتغيرت بقى في يعني مصر 30/6/2013 غير مصر 20/23 النهاردة. إنجازات موجودة، عاصمة موجودة، الشكل اتغير. طبعا في تحديات، والتحديات هي دي بتخليني برضو أتفق معك يا زحمت إنه فعلا أنت مستهدف حتى يتم عرقلة خطوات بنائك. وإذا كان في يعني تحديات قدرية كورونا وكمان برضو الحرب الروسية الأوكرانية، لكن في ناس برضو بتحاول إنه هذه الأثار تكون مضاعفة علشان يضعفك، لكن الإصرار على التماسك لدى القيادة السياسية لدى جموع الشعب المصري أعتقد ده بيديني رقم مهم أوي يا أحمد. مش بس التماسك والشجاعة كمان، لأنه الرئيس السيسي افتتح اقتحم 4 ملفات ما كانش مطلوب دوليا يعني ان حد يقرب منهم طول الفترة اللي فاتت، وسيادته اقتحمهم معه في وقت واحد. يعني ملف النووي المصري ما كانش بالنسبة لدول كتير كان فترة كده معروض 2000 يعني وحاجة كده زي من سنين مع مفاعلات نووية، عشان ممكن حد يقول لي ايه لا يا سيدي ده كان عايزين قبل كده نشتري ملفات محطات نووية. لا، اللي كان معروض كان في بعض المفاعلات النووية يعني زي ما نقول يعني يجوز وصفها بالخردة يعني مستهلكة ومطلوب نقلها لأماكن تانية، كنا احنا مطروحين ان احنا ناخد واحد منهم او حاجة، ما كانش مخطط ل بناء قاعدة نووية. انت بتعمل فايل او محطة سلمية دلوقتي كويس؟ نعم. بس لما بتيجي تعملها بتبني حواليها كوادر وبتبني عليها وسط محيط، وده اللي مصر بتعمله، عشان كده بتعمل مدرسة فنية ثانوية. صحيح. وعشان كده بعتت خبرة يتمرنوا. احنا راح لروسيا يتعلم 44 من كل دول العالم، فيهم 13 مصري. يعني مصر كانت النسبة الكاسحة، رقم الكاسحة كويس. من كل يعني تقريبا الربع تقريبا. نعم. اسمح لنا ناخد فاصل ونعود الى هذه النقطة المهمة يا استاذ احمد. مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. طبعا يعني وإحنا نتكلم عن امتحانات الثانوية الأزهرية أو الثانوية العامة، وبالتأكيد أن إحنا بنقول للطالب زي ممكن يكتب موضوعات تعبير، وأنا عايز أقول حاجة أنه وأولادنا يعني سواء أولادي أو الأقارب دايما قبل ما يدخلوا الامتحان أقول لهم خدوا بالكم، اعرفوا إنجازات بلدكم وعرفوا تاريخكم، لأنه هيتتسألوا فيه في الامتحان. بقى خلاص عارفين ومستعدين أنه إزاي حتى في الموضوعات التعبيرية وفي الرسم على فكرة بيسألوهم إيه الإنجاز اللي حصل، إيه الجديد، فبقول لهم حضروا نفسكم. فبيبقى الطالب من بيبقى بيرجع لجوجل مثلا، محرك البحث، يبحث ويعرف التفاصيل. فدي فرصة جميلة جدا النهاردة، وإحنا بنقول للطالب يلا تضامن إن شاء الله سؤال إنك اعرف بلدك كويس. ده ممكن كمان أنا أتخيل يا أستاذ أحمد، أتخيل يعني إنه ممكن يقول له يعني اعمل لي تقرير عن الإنجازات في مثلا في مثلا يعني. عشان كده دايما نقول الزيارات المدرسية للإنجازات يا أستاذ أحمد. وإحنا طبعا شفنا في الجامعات اللي راحوا الطلبة وشافوا، بس المدارس كان كمان للبرنامج. إحنا تفتكر يوم طرحنا هذه الفكرة من كذا سنة، والحمد لله عملتها جامعة أسوان وأشاد بها سيادة الرئيس، وابتدت أماكن تانية تعمل نفس الحكاية. لأنه برضه إحنا قلنا مهما اتحكى لحد عن حاجة زي ما يشوف غير لما يشوف ويعيش الأجواء ويشوف ويشوف الناس اللي بتشتغل يا أستاذ أحمد. يعني أنا مثلا بروح العين السخنة، بعدي على طريق السخنة، بعدي على الطرق دي، كل مرة فيها جديد، كل مرة فيه إيد عاملة بتشتغل، ناس بتكتر بتشتغل. أنا بحب جدا فكرة الشغل، يعني لما بلاقي عمال وناس وبتشتغل من الصبح وفي الحر وفي البرد في كل الأماكن في مصر بفرح. فبرضو وجود فرص عمل دي وعشان كده قلنا ليه الانجازين الوحيدين اللي محدش يقدر يشكك فيهم الطرق والمبادرات الصحية. يعني لما حد يتكلم عن الطرق هما يطلعوا يخترعوا حاجات تانية يعني يخترعوا حاجات بس محدش يقدر ينكر على اللي بيتعمل صحيح لانه قدامهم رايحين جايين شايفينه. نعم. والناس ممكن تتكلم على ممكن يبقى موقف فيه إهمال أو حاجة في مستشفى من المستشفيات، لكن المبادرات الصحية محدش يقدر ينكر فيروس سي ولا مبادرة المرأة المصرية ولا مبادرة إنهاء قوام الانتظار في ده الأمانة تقتضي إنه يعني في تجارب شخصية يعني ما هو كده بقول لك ليه بقى لأن الناس شافوا ده بنفسهم. نعم. باقي الحاجات لما يروحوا يشوفوها بنفسهم هيختلف الموضوع. طب عاوزين نطمن برضو السادة المستمعين الآن أنه مسألة التعليم واستراتيجية التعليم بتاخد برضو أهمية جانب ضخم جدا وزير التعليم على طول في شائعات لوزارة التعليم في دلوقتي يا أستاذ أحمد ميادة في الحوار الوطني يعني مطروح قضايا مهمة جدا لقوانين لصالح ومصلحة المواطن المصري وأبنائنا وشبابنا. اقتراح يعني صحح لي لو كان المعلومة اللي عندي مش دقيقة صحيح أكيد الله يحفظك فندم إنه في يعني اتجاه إن يبقى في مجلس أعلى للإعلام. لا ده مطروح ده سيادة الرئيس طلب توصية ومطروح على اللي اتناقش في الحوار. نعم. بس لسه طبعا قررت انه تشكل ولا لا. طيب كل ده مقترحات. اقول لحضرتك يا دكتور استاذ ميادة اكبر قطاع في مصر قطاع التعليم. نعم. ليه بتقولي وزير التعليم مستهدف؟ لان ده الراجل اللي بيدير امور 25.5 مليون تلميذ النهارده ما شاء الله. ده اللي بيدير امور شوف الارقام ده عنده 60252 مدرسه منهم 10450 مدرسه خاصه. ده اللي عنده 948,715 مدرس فيهم 155,854 مدرس مدارس خاصة. ده اللي عنده لو قلنا الفصول الأرقام كتير والله الأرقام كتير بس طبعا بس إيه فين الطلاب التعليم الفني ما شاء الله بيبدأ من أعلاه المدارس الصناعية وفيها 1,454,000 تلميذ إلى المدارس التكنولوجية 37 مدرسة طبعا قبلهم على طول المدارس الفندقة السياحية 345 مدرسة فقطاع يعني كبير قوي يعني قبل كده في التجارة وفي الزراعة لسه يعني مسؤولية عندك التعليم العالي الحمد لله وصلنا 3.5 مليون تلميذ 121,000 دلوقتي أعضاء هيئة التدريس 27 جامعة حكومية 26 جامعة خاصة كلهم 66 إن في 6 بمؤسسات دولية باتفاقيات مش عايزين نقول أسماء عشان ما حدش يقول لك إعلان لكن وأربعة أهلي رسمي خلاص شغالين 66 في الآخر جامعة ممكن يكونوا في السنة 22 وصلوا 72 جامعة لكن عندنا 744 كلية يعني قطاع ضخم بقى ده غير بقى الأزهر والكليات العسكرية فبتتكلمي يعني نص مصر بشكل مباشر موجودين في هذا القطاع غير أهليهم واحد طالب وأسرته في البيت واحد مدرس وأسرته في البيت فتلاقي مصر كلها مرتبطة بالتعليم علشان كده يعني على سبيل المثال 139 مليار ميزانية التعليم العالي كانت 34 مليار في 2014 فشوف الزيادة شوفي وصلنا يعني 105 مليار زيادة ولا حاجة فقطاع ضخم جدا مصر كلها مشتبكة فيه بشكل أو بآخر فعشان كده بيبقى التركيز على في الإشاعات يعني وفي إعلان الشر على التعليم. نعم. وفي أخبار صار يعني إن شاء الله يعني أتوقع إن شاء الله هتكون قريبا يعني فيما يتعلق بالثانوية العامة وبعض القلق الذي ينتاب بعض شبابنا. اسمح لنا يا أستاذ أحمد نستأنف الحوار بعد وقفة مع موجز لأهم الأنباء. تفضل. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز أنباء الواحدة والنصف أهلا بكم. رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبول يتفقد عددا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظة الإسكندرية. وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية تؤكد أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تستهدف زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية. مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج الحوار الوطني بمبادرات متفق عليها وقوانين ناتجة عن حوار بمشاركة المتخصصين. المملكة العربية السعودية تعلن جاهزية شبكة الطرق لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم الحج 1444 من الهجرة. فلسطين تطالب بترجمة موقفها الرافض للاستيطان إلى خطوات عملية لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي. مقتل 3 إرهابيين بضربة جوية استهدفت معقلهم بمحافظة ديالى العراقية. روسيا تعلن استعدادها العودة لمعاهدة نيو ستارت إذا توقفت الولايات المتحدة عن موقفها العدائي. استاد القاهرة الدولي يستضيف غدا مباراة النادي الأهلي وضيفه الوداد البيضاوي المغربي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا. من القاهرة قدمنا لكم آخر ما ورد لدينا من أنباء. جديد مواجهة والكاتب الصحفي الأستاذ أحمد رفعت. أهلا بك يا أستاذ أحمد مرة تانية. أهلا بكم. أهلا سيزمين. ودايما بنبقى في برنامجنا مواجهة من ساعة ما بدأنا في الحوار الوطني، وإحنا لازم يكون عندنا دقائق مهمة جدا نتكلم فيها عن الحوار الوطني واللي حصل فيه خلال الأسبوع اللي فات وبداية الأسبوع ده إن شاء الله. إيه الجديد اللي ممكن يحصل، خاصة أنه مجلس أمناء الحوار الوطني يؤكد حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على خروج الحوار الوطني بمبادرات متفق عليها وقوانين ناتجة عن حوار بمشاركة المتخصصين. بين المبادرات والقوانين يعني إيه جلسات الحوار الموجودة خلال هذه الأيام؟ لا ده كل ما فيش مجال إلا ما في مناقشة حوالي الملفات الثلاثة اللي احنا عارفينها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي، وكل طبعا ملف تحته عناوين كتيرة. السياسي زي ما احنا عارفين الأحزاب والبرلمان والمحليات، والاقتصادي كل حاجة بقى يعني عايشين فيها، الاستثمار والقروض والأسعار والتضخم والتشغيل البطالة يعني وتصنيع الصناعة كله وكله، مفيش حاجة. المجتمع بقى، الهوية والثقافة والزيادة السكانية والحاجات اللي تهم الأسرة بشكل أساسي يعني. فكل الملفات دي طرحت، مفيش يعني مفيش ملف الحمد لله متعسر، كل الملفات طرحت للمناقشة. لكن هنا فكرة شو سيادة الرئيس بتكلم على مناقشتها من خلال خبرة، للأمانة الأحزاب في هذا الموضوع كانت على مستوى المسؤولية وقدمت أوراق منظمة زي ما نبهنا في الأول، مشفوعة بالمعلومات وبالأرقام، ويبدو أنهم يعني كل حزب استنفر نفسه. نعم. وقدم لنا من أعضائه ما له اتصال مباشر بالموضوعات بالمجال اللي هو موضوع النقاش. لولا كده كنا هنفضل بقى في المكالم اللي كنا بنشوفها والخطب الانشاء والناس تطلع تنشك الميكروفون مش عايز تنزل، وما كناش هنعمل الحوار الوطني في هذا القرن يعني، كان ممكن يخلص القرن 21 من غير ما ينتهي الحوار الوطني. خصوصا انه سيادة الرئيس يعني دقيق في وضع القواعد، احنا عاوزين معلومات واضحه بالارقام والثقه بالظبط عشان يبقى حوار، والا احنا انت جاي تقول لي انشاء مش بتحط لي حل للمشكله، بتكلم كلام عاطفي مش بيفيد ولا يعني بيدغدغ مشاعر الناس. نعم. لكن اي عاقل هيقول لا ده كلام مش مظبوط، لانه انا بطلع يعني نطلع يعني مثلا لسه كنا بنتكلم قبل الموجز عن التعليم. رئيس هيئه الابنيه التعليميه بتكلم إن كانت ميزانيته 12 بقيت 14 مش مكفية. هي قصدي 2 مليار وبقيت 14 ومش مكفية، زادت 7 مرات. نعم. وبنى الفترة اللي فاتت 116 ألف فصل جديد ومش مكفي. والموازنة الجديدة 23-24 فيها 3.7 مليار جنيه عشان التعيينات الجديدة للمعلمين. ومعهم طبعا أطباء وصيادلة لوزارة الصحة عايزاهم. لكن الغالب في الموضوع المعلمين، ومع ذلك مش مكفي. فما يشوف التحديات، بس لما يجي حد بقى يطلع في الحوار لو كان يعني هيعمل لو يطلع بقى يقول لك ايه لازم نبني 20 ألف مدرسة. طب ممتاز. ازاي بقى؟ هو ده السؤال صح كده. فالتطلع تقول كلام عاطفي وعايزين نبني نص مليون فصل جديد, حط لي مطرح, حط لي هتجيب منين هتجيب منين وتعمل صحيح. لكن تطلع كلام كده انشا ده كان مش موجود, والحمد لله في في الفتره اللي فاتت في الحوار والحمد لله انه كمان كانش موجود. نفسنا بقى الاحزاب تكمل الدائره دي بتاعت هذا النشاط وتبلغ من الرشد اللي يخليها تعمل الدمج اللي احنا قلنا عليه وتعمل انتخابات كمان داخليه. انما مش هينفع رئيس حزب قاعد يتكلم على انتخابات وعلى تداول السلطه وهو ليه 25 سنه رئيس حزب, لا عمل انتخابات ولا عمل حاجه. فالتناقض ده لازم الاحزاب تحله جواها وتضرب المثل بنفسها الاول يعني حتى بعد ما يخلصوا الحوار, يعني هم ممكن يبقوا مش فاضيين دلوقتي بس احنا بس هو التناقض ده لازم ينتهي. انه احزاب بتتكلم على الديمقراطيه وهي ما فيهاش ديمقراطيه, صحيح, بتتكلم على تداول السلطه وهي ما عندهاش تداول سلطه. يعني ممكن يبقوا كل اللي نعرفهم حزب كتير كده, يعني كل اللي نعرفهم من حزب واحد واثنين وعنده هيئة عليا. مين الهيئة العليا؟ ما تعرفيش بتتم امتى؟ ما نعرفش عمر انتخابات, اخر انتخابات امتى؟ يقول لك سنة مثلا 2001. يعني حاجة صعبة يعني. فاحنا من المفيد برضو يا أستاذ أحمد تجديد الدماء جوه الحزب, يعني طبعا بيبقى تداول طبعا جوه, يعني أغلب الناس اللي موجودة دي ما كناش نعرف. طب ما أنت عندك كوادر كويسة هي ممتاز, يعني دي ناس كويسة. أنا كنت عايز أسأل حضرتك سؤال خطر في ذهني دلوقتي, وحضرتك بتقول منين وهنعمل إيه عشان نبني وهنعمل إيه علشان عايزين حلول. إيه دور المجتمع المدني, رجال الأعمال اللي يعني, وإحنا طبعا عملنا سنة كاملة احتفالا بالمجتمع المدني ودوره, إيه اللي ممكن يقدمه المجتمع المدني في هذه المبادرات؟ هو في التحالف عامل شغل كبير. وانا هو اللي قاعد قدامك, انا اللي انتقدت القطاع الخاص والمجتمع المدني في بدايه حياه كريمه وقلنا انه نسبه تعاونهم نسبه لا تليق وما يصحش الدوله تشيل لوحدها كل حاجه, وانه اقصى ارقام بتتكلم على مشاركتهم لا تزيد عن 15%. أيوه. النهارده ما شاء الله يعني التحالف عامل شغل يعني كبير وعامل يعني شغل بيتكلم, يعني اذا كانوا أكثر من 4.5 مليون, عمل طبي 5 مليار جنيه, بيتكلموا على 100 مليون جنيه للفلاحين عشان 100, يعني بيتعاملوا مع أكثر من 150,000 فدان مع أصحابها, يعني الملايين الوجبات اللي اتعملت, الحاجات اللي خاصة بالطلبة والمدارس, عاملين شغل كبير جدا. النهاردة هم للأمانة عاملين شغل هايل ويمكن شركاء للدولة في اللي بيحصل. بس الدولة انت تتكلمي برضو يعني حياة كريمة دي يعني أنا كنت من يومين في مداخلة هاتفية فالمذيع بيقول لي 150 مليار لاستكمال المرحلة الأولى, فقلت له قول كده تاني. أنا بهزر معاه وشاب لذيذ يعني وجميل على إحدى القنوات لسه جديد يعني, فقال لي 150 مليار, قلت له عشان إيه؟ قال لي عشان استكمال, وقعدنا نتكلم. 150 مليار جنيه مش 150 مليون, هو المرحلة الاستكمال مش المرحلة الأولى, ده الاستكمال لله. لأن اتكلم كان رئيس الوزراء يتكلم وناس مش مصدقه, يقول لك عملنا 12600 مشروع وراح مكمل, وقال لك في اللي فاضلين 12000 تانيين في المرحلة الأولى. في المرحلة الأولى مش حياة كريمة كلها, مصر يعني الصغيرة زحمة. ما هو انت بص لما تعرف يا دكتور انه اتعمل 990 مركز شباب جديد, طب القرى دي كانت عايشه ازاي؟ الشباب ده كان عايش ازاي؟ قول لي بقى لما اتعمل 353 وحده اسعاف جديده, طب الناس دي كانت عايشه ازاي القرى دي؟ يعني لو حد جرى لها حاجه بالليل صح, يعني لو يعني ابسط حاجه حد يسعفه, يعني الحاجات الخاصه بالجلسات والقرصه حاجه لدغه, يعني مش هنقول بقى حاله ولاده ولا الحاجات الصحيه, مفيش ده كده خلاص يعني. نروح صحي حد ويفضل بقى تخبطها على الباب عايزه تكسريه عشان الراجل مش سامع السواق, وبعد كده يمشي يلاقي الدنيا تطين عايز يشوف طريق تاني, وبعد كده يروح للوحده الصحيه خبط يلاقي خلاص الحاله علينا عليه العوض. فدلوقتي لما انت دلوقتي عامل اللي هو 38 28, عشان بتقول بتلاحظ الارقام ازاي, 3828 وحده سكنيه جديده مطوره وتطوير 1547 وحده جديده, ما دي ارقام عشان بنقول لك, بقول لك 12000 ايه يعني ايه عملتوا بيهم ايه؟ 213 مركز تنظيم اسره وطفل, 300 اللي اتكلم عليهم الاسبوع اللي فات الوزير الحكم الاداره المحليه, 332 مركز خدمات حكوميه جديد, و1101 وحده طبيه جديده, و323 وحدة بيطرية جديدة. يعني طب الناس اللي كان عنده ثروته ماشية ولا بتاع وتحصل لها حاجة يجيب عيني نص نقل ولا ربع نقل عشان يشيل ويشوف بقى أقرب مكان بيطري في أقرب مركز يروح البندر. صح. يعني أولا كلف وهيرجع بيهم تاني وطلع عينه عشان ينقذ ثروته اللي هو أكل مصدر أكل عيشه. شوف الشحطاطة بقى طبعا وممكن مصلة أو اتنين ممكن الراجل بقى يقعد يفاصل معاه يطلع روحه علشان يعني يلحق دلوقتي الواحد البطارية. أنا وفرت له جنب البيت وقت وجهد وفلوس. بشوف بقى ناس في ناس كتير ما عندهاش حياة كريمة فمش متصورة اللي بيحصل. يعني احنا متكلمناش على بيوت بتتبيض ولا سقف ولا إزاز ولا عمليات جراحية. هنتكلم على أبسط يعني مرحلة. ال 150 مليار دول رايحين في 28.5 كيلو صرف صحي. مجموع الأطوال هيوصل 8.5 مياه شرب أطوال مواسير مية. طب الناس كانت تشرب ازاي؟ فاحنا لازم نقرب الصوره للناس لانه الصوره ولازم كمان السوشيال ميديا تتكلم عنها يا استاذ احمد. يعني هو ده بيتكلم عن الترند النهارده ومين اللي بي بي بي بيكتسح الترند ومغطي. تلاقي اخبار يعني مش هتضيف لنا حاجه. يعني في منها يعني القليل جدا المفيد. ده بعضها بيبقى معمول خصيصا للتشويش عشان تاخدك بعيد عن الهدف اللي انا كل اللي انا اقوله ده كل اللي بقوله محدش يعرف عنه حاجه. بيقولوا لي الكلام ده اول مره نسمع عنه. ايوه لان هو مشغولين بالبيكا والبنتيكا والحاجات. اعتقد امريكا نفسها اللي هي بتتكلم عن الحريات بدات تفكر في المساله. يعني اعتقد الفتره الجايه في امريكا نفسها هيبقى فيه وقفه تجاه نوافذ التواصل الاجتماعي وحاجة كده اسمها تيك توك حاجة كده. يعني لأن تيك توك هم بتاخد الناس بعيد عن هم بس المنافسة مع الصين. الموقف من تيك توك ده أيوة. اقتصادي نعم واجتماعي برضو لأنه الصين فتحة في ملفات هم مش بيسمحوا بيها. لكن مش هيتحركوا إلا إذا طال المجتمع هناك خطر. ما يعني خطر يعني إذا كان في استخدام هذه الأماكن للإرهاب هيتحركوا مش كده؟ للاقتصاد هيتحركوا. يعني لو احنا نجحنا في استخدام التواصل الاجتماعي ده لمقاطعة سلع دول معينة رأسمالية هيتحركوا على طول لأن الجانب الاقتصادي عندهم رقم واحد. هو ده أهم حاجة أهم عندهم. حاجة عندهم ده في حروب بيعملوا مخصوص عشان المصانع تشتغل والمصانع الآلة العسكرية تحديدا. يعني زميلنا كريم فرج بيشير انا شايفه اهوت عاوز ياخد فاصل. لا دي تعليمات لازم استاذ كريم بقاله 3 دقايق عاوز فاصل. انت شفت بقى نستجيب وانا شغال اتكلم شويه عليك الحب يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني يا بلادي يا شهد بيرويني حكاية حب على جبيني يا دليلي وداري وعناويني الحب شوية عليك يا مصر الحب شوية عليك يا مصر حضارة بتتباهى ونجوم السماء الدقائق المتبقية من مواجهة اليوم مع كاتبنا المحلل السياسي الأستاذ أحمد رفعت الغواص في بحر الحياة، عجبتني قوي مقولة لحضرتك قلت فيها نصف المحبة ونس، باقي المحبة طمأنينة. يعني هي لك أو اقتبستها من، بس أعتقد أنها هي لك يا أستاذ أحمد. لا اقتبس. بص يا دكتور، أنا كل اللي بكتبه كلام عملت له، لا لا ربنا يخليك. لا كل اللي وأنا شرحت الحكاية دي قبل كده، أي حاجة بحطها بينا علامات تنصيص مش بتاعتي. صحيح. اللي بره يعني اللي أنا بكتبه بحطه حر كده من غير حاجة. أي نقل اللي بحطه بين قوسين، أنا بعمل، كنت بعمل أنا غواص صباح الحياة، بعد كده لقيتها موجودة في مكان تاني، ولقيت المكان ده سبقني. فروحت أنا مغير بيت غواص في نهر الحياة، فأنا بعمل حاجتين دلوقتي، اللي بنقله في بحر الحياة واللي أنا بكتبه أنا نهر الحياة. خلاص انا مؤمن في ميه وادي اجازه للبحر. طيب انا هاخد هذه المقوله اللي حضرتك بتقول فيها نصف، انا قلت بطرق تانية كده، بس هي طبعا فانا في رايي السؤال جاي صعب على فكره. لا ولا يهمني، صعب قوي. احنا نفس المقوله بس هنشيل المحبة ونحط الموضوع اللي احنا كان مبتدا حوارنا. فضل. نصف الوعي ايه، باقي الوعي ايه، علشان هذه المعادلة الذهبية تحقق نجاح مجتمع. يا سؤال ده محتاج الموسم كله ناخده في لا انا عايز المختصر المفيد. الموضوع كبير جدا، يعني انت بتبقى قاصد يا دكتور. لا احنا فضل لنا خمس دقائق. يعني ده تحدي صعب. شوفي بقى، يعني اللي ما كملش النهارده يكمل ان شاء الله الحلقه القادمه كده، انه تفتح لنا موسم. طبعا طبعا. مش حلقه جايه ولا اكتر، لانه هو ده الاستثمار الحقيقي في الطاقات الممكنه التي نفتح معها الادراج مع المواطن، مع حضره المواطن والمستمع. وهو المواطن هو كل حاجه، لانه يعني وانا قلنا هذا الكلام، هذا البرنامج رايح له اساسا لانه الحروب الجديده، المعركه اللي تخص العقل والوعي والثقافه والبشر عموما بتاعتنا احنا، هي حروب الجيل الرابع. الخامس وخلافه ده حروب تخص الدوله المصريه او اي دوله، يعني تبقى حاجات تخص المناخ، حاجات تخص البيئة، حروب جاية بيولوجية، حروب جاية، زلازل صناعية، حروب جاية، طالع دلوقتي الكهرومغناطيسي طبعا العالم رايح لسكة تانية خالص. والليزر دلوقتي، الليزر في الدفاع الجوي يعني اللي كان خيال زمان كنا بنقعد ناس تهزر بحقيقة دلوقتي الليزر وموضوع زرع الشرائح والحاجات دي يعني ثبت علميا صحة هذه الأفكار اللي كانت خيال قبل كده، كانت خيال بس طبعا مش لل يعني برضو ناس مش للتداول طبعا يعني، وقالت لك هيراقبوا الناس لا للتنظيم حاجات في المخ وحاجات لغاية اللحظة ممكن بقى تتطور الله أعلم. لكن انت دلوقتي علشان نصف السياسة وعي نصفها الثاني باقي السياسة أو باقي الوعي الجمعي ممكن حاجات كتير طبعا، بس أهمها الانتماء. تيجي تكلم على الانتماء حتى في تعريف يعني طبعا الانتماء هيجي إزاي يعني حتى الأغنية كانت يعني هو طبعا اللي ممكن يبقى الدمار الأستاذ الدمراني مش قاصد ولا الخياط أعتقد الأستاذ مصطفى الدمراني ما تقولش من, إيه من كل أب من كل أم ما تقولش إيه, إيه؟ لأن هو تعريف الشرعية الناس تقعد تتكلم كتير عن الشرعية. إيه الشرعية؟ الشرعية باختصار حجم الرضا، يعني أنت في قانون أصدرته شرعيته إيه؟ حجم الرضا عنه من اللي أصدروه المجلس التشريعي واللي هيستخدموه القضاء طبعا. لو مش راضي يبقى في مشكله في شرعيه القانون، لو القضاء قالوا لا مش هنحكم بهذا القانون هاجي اقول لك في مشكله اختلف معاك، اقول لك انا كمواطن ولا الحق في اني اختلف، اقول لك ممكن القانون انا من وجهه نظري التي لا تدرك الاشياء بعمق وابعادها وما وراء الاشياء تمام. ممكن اعترض على هذا القانون لكن انا مش شايف كويس برضه تشكيك في شرعيه القانون حتى بهذه النسبه لكن ما هو ده برضو ما هو شوف بقى شوف هذا قلت ايه ممكن يبقى هنا حجم الرضا شرعيه القانون دي 70% غير بقى الشرعيه الكاسحه يعني تعمل زي 30 يونيو كده يعني ما جرى اكسب للي حصل شرعيه كاسحه. فالشرعيه ايه؟ حجم الرضا شرعيه اي حاجه في الدنيا هو باختصار الانبياء اتفق عليهم 100% لا طبعا فده طبيعي ان انا ممكن في نسبة أتفق ونسبة لا تمام نعم وقيس بقى يعني في حد بقى حجم الرضا طاغي حجم الرضا شوية حجم نص نص وهنا تقاس الشرعية سواء قرار قانون تصرف إجراء أي حاجة فتتكلم على الانتماء عشان ما نروحش بعيد لازم يبقى فيه رضا من الناس. الرضا هيحصل إزاي؟ تنمية تتقدم للناس، تنمية تحصل ازاي؟ امكانيات تبقى موجودة عند الدولة تيجي الامكانيات ازاي؟ شوف بقى دخلنا في شوف مش انا بقول لك موضوع كبير جدا لكن الانتماء شغال عليه قوة اخرى عشان تفقد الناس انتماءهم. مش لازم يجي يقول لك ايه يا شعب مصر يا شباب مصر ويمسك ايه يجيب لك قناة فضائية ويقول لك او موقع الكتروني او صفحة على الفيس ويجي يقول للناس ايه انتوا لازم انتماءكم يقل لازم ارتباطكم بهذا الوطن يقل. هذا كلام مش موجود. لكن لما هو يقدم له مثلا يعني مثلا صيغة ثقافة للزي مختلفة بيطلع من الهوية بتاعته، لما يجي يقدم له مطبخ مختلف ثقافة أكل جديدة ما بيطلع من الهوية بتاعته لما يجي يقدم له غناء وأدب وموسيقى مختلفة طب وانت حط الحاجات دي بعد كده جنب بعض ايه اللي باقي؟ ايه اللي باقي؟ بقى دقيقة أكيد صحيح هي دقيقة فعلا كسفت ولا فخلال الدقيقة دي ده موضوع كبير ممكن نكمله تاني. لكن على كل حال نصف السياسة وعي لازم الناس يبقى عارفة كل حاجة بالتفاصيل على الأقل للنخبة اللي بتكلم الناس واللي بتقعد بقى في أي حتة يجي الراجل زي زمان كده في الأفلام يقول الراجل ده تعال نسأله ده هو ده اللي بيقرأ وعنده عضو في مش عارف حزب ايه ولا بتاع زي الافلام بتاعت الاربعينات دي مطربوش ويروح يقعدوا جنب الاستاذ فلان ايه اللي حصل ويقعد يشرح لهم او العمده في القريه ده الوحيد اللي عنده راديو تعالوا نسمع عنده فلا كل اعضاء النخبه لازم تبقى مؤثره في محيطها اذا هي بقى مش عندها تفاصيل ومعلومات يبقى عندنا مشكله طبعا عندنا كارثه فعلى الاقل النخبه تبقى عارفه كل حاجه العامه بقى يبقوا عارفين يعني ما يفيدهم في على قدر الحاجة، على قدر الحاجة. الناس البسيطة خالص المشغولة في كل حاجة دي عايزين نقرب لها المسائل، لأنه يعني بنقعد نقول كلام مجعلص مش بيوصل لهم خالص. ممكن نكمل المرة الجاية أستاذ أحمد، مش عارفة ليه عايزة أكمل المقولة أنه مع نصف الوعي أو الباقي حضرتك قلت انتماء، وممكن أضيف الثقة، لأنه برضو الثقة مهمة جدا. طبعا. وحضرتك دلوقتي بتتكلم، أنا في ذهني أنه كل الناس سواء النخبة أو الشخصيات العامة أو الناس اللي بتسمعنا أو المواطن البسيط، إذا ما كانش في ثقة بينه وبين القائد أو ما هي شرعية. كده قلنا انتماء، ممكن زي إيه إملى النقط كده في الامتحانات، ممكن تحط حاجات كتير، بس هو أعلاهم اللي جايب الآخر بقى هو الانتماء. ليكن هذا مبتدأ مواجهة إن شاء الله الأسبوع القادم إن شاء الله. كاتبنا المحلل السياسي المفكر الغواص في نهر الحياة الأستاذ أحمد رفعت، كل التقدير، شكرا لك. الله يخليك. شكرا لكم. شكرا. بنشكر فريق العمل لأمان هلال ورأفة موسى على هندسة الهواء، كريم فرج في الإخراج، وتقبلوا تحيات دكتور هشام محفوظ ومياد الفيشاوي. إلى اللقاء.